فرحه العيد به كل عطر وورود. اقبل العيد السعيد هل في كل جديد. فرحه العيد به كل عطر وورود كل عطر وورود. تفرح الاشعار فيه ولها لحن نشيد. بشره والأنس يبدو إنه عقد فريد. مرحبا أهلا وسهلا عيد فطر خير عيد. أمة الإسلام فيه نالت الخير العديد. نالت الخير العديد. عيد بر عيد أنس عيد فخر ورصيد. عيد وصل والتئام عيد بر ومجيد. والهدايا فيه جادت بالعطاء دوما تجود. يفرح الأطفال فيه وله دوما تريد. وله دوما تريد. شكرنا لله دوما إنه بيت القصيد. تائبون عابدون حامدون للحميد. رب وارفع كل ضر من قريب وبعيد. صل يا ربي وسلم لأحمد الهادي تزيد. لأحمد الهادي تزيد.